بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول كنا قد انتهينا من الكلام عن الإظهار والإظهار بوجه عام، وتكلمنا عن إظهار النون الساكنة تحديدا، ولكن كان الكلام عاما. واليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ تحديد الكلام وإنزاله على متن تحفة الأطفال. سننزل الكلام الماضي على تحفة الأطفال اليوم بإذن الله عز وجل. يقول الماتن رحمه الله بعد مقدمته: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. معنى هذا الكلام أي أن للنون حال سكونها وللتنوين، والتنوين كما تعلمون لا يكون إلا ساكنا. النون للنون حال سكونها وللتنوين، ولا نقول وللتنوين حال سكونه لأن التنوين لا يكون إلا ساكنا. فللنون حال سكونها وللتنوين أحكام أربعة، وهذه الأحكام تكون بالنسبة لما بعدهما من الحروف. الأحكام الأربعة هذه تكون بالنسبة لما بعدهما من الحروف، أي بجعل قسمي الإدغام مثلا قسما واحدا، فهذه معناها الأربعة. فالأربعة تكون الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء، هذه الأربعة أحكام. الأحكام الأربعة هي الإظهار أولا، فالإدغام، فالإقلاب، ثم الإخفاء. وللإدغام قسمين، فجعلهما الماتن رحمه الله قسما واحدا، بحيث يندرجان تحت هذا القسم الأعلى وهو قسم الإدغام. وإلا فهي خمسة، هي خمسة إذا قسمنا الإدغام إلى قسمين واعتبرنا أن كل واحد قسم خاص بذاته. وإذا لم نقسم فنأخذ الإدغام كقسم مستقل، بعد ذلك يكون أو بعد كل ذلك يكون الأحكام أربعة أحكام. كيف؟ أي إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف معين يأخذ حكما معينا. إذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين حرف معين يأخذ حكما معينا. ولذلك قال الماتن رحمه الله: فخذ تبييني، أي خذ توضيحي لما قلت آنفا. أربع أحكام فخذ تبييني، أي سوف أوضح لك معنى هذا الكلام كما سيأتي. وكما قلنا أن النون الساكنة تعريفها النون الخالية، النون الخالية من الحركة والثابتة لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء وفي الأفعال وفي الحروف، وتكون متوسطة ومتطرفة، ولا نقول في أول الكلام أبدا لأن الكلام لا يبدأ بساكن أبدا. إذن تكون متوسطة في وسط الكلمة، ومتطرفة أي في آخرها، وتكون من أصل الكلمة أي أصلية من بنية الكلمة، أي إذا رجعنا إلى أصل الكلمة نجد أو سوف نجد أن هذه النون ثابتة في أصل الكلمة، مثل أنعم. أنعم مثلا هي ثابتة، لا نستطيع أن نستغني عنها بأي حال من الأحوال، وتكون زائدة عن أصل الكلمة، تكون زائدة عن أصل الكلمة وبنيتها، مثل مثلا فانفلق، مثل كلمة فانفلق، فأصل الفعل فلق، أليس كذلك؟ أصل الفعل إذا رجعنا إليه سوف نجده فلق فقط، أليس كذلك؟ إذن قد تأتي زائدة وقد تأتي أصلية. هذه النون الساكنة نون خالية من الحركة، تثبت لفظا وخطا ووصلا ووقفا، وتكون في الأسماء والأفعال وفي الحروف، ومتوسطة ومتطرفة وأصلية وزائدة. التنوين نون ساكنة زائدة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا ووصلا وتفارقه خطا ووقفا، وهذا الكلام وضحناه. وعلامة التنوين إما فتحتان أو كسرتان أو ضمتان، فتحتان أو كسرتان أو ضمتان. وقلنا أن التنوين لا يكون إلا في الاسم، ولكن هناك فعلان فقط جاء في القرآن بالتنوين، أحدهما في سورة يوسف: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، هذه الأولى. وكلا لئن لم ينتهي لنفسا عن بالناصية، هذه هي الثانية. الأول يتكلم على الحكم الأول وهو الإظهار. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي. وقد تكلمنا عن معنى الإظهار في اللغة وفي الاصطلاح، وتكلمنا عنه باستفاضة بما فيه الكفاية. الحكم الأول الإظهار، ولغة كما وضحنا البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه. كل حرف الإظهار يخرج من مخرجه بغير غنة فيه، بغير غنة فيه. وقال الماتن رحمه الله للحلق، يعني قوله للحلق أي منسوبة للحلق، ونسبت للحلق لكونها تخرج منه تخرج منه. إذن الحكم الأول الإظهار، ويسمى إظهارا حلقيا. وحروف الحلق التي تؤدي إلى إظهار النون تخرج كلها من الحلق، وهذا واضح في الكلام، هذا واضح في الكلام. فقال رحمه الله: فالأول الإظهار قبل أحرف، أي إذا وقعت النون الساكنة، أو التنوين قبل أحرف. هذه الأحرف نسبت للحلق وعددها ستة تخرج كلها من الحلق. رتبت فلتعرفي، رتبت فلتعرفي. الفاء طبعا زائدة لتحسين اللفظ، واللام لام الأمر، واللام لام الأمر، فلتعرفي لتعرف هذه الستة بأعدادها وأحكامها. فبدأ ينظم الناتن رحمه الله هذه الحروف، فقال: همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. همز فهاء، لماذا هذا الترتيب؟ لماذا لم يقول مثلا العين والغين والحاء والخاء مع بعضهما؟ سنعرف ذلك. فمن أقصى الحلق اثنان: الهمزة، تخرج الهمزة وتخرج الهاء، وكلاهما يخرجان من أقصى الحلق. وأقصى الحلق هو أبعد جزء في الحلق بحيث يقترب من الجوف، من الصدر، هذا هو أبعد جزء في الحلق. والنون من أين تخرج؟ يعني أرجو من الإخوة والأخوات الآن كل أخ ينطق حرف النون، النون يخرج من أين؟ لا تقل يخرج من الأنف فقط، النون أين ذهب لسانك؟ ذهب لسانك إلى سقف الحنك الأعلى، أليس كذلك؟ فهي تخرج من طرف اللسان مع سقف الحنك، أليس كذلك؟ وأين مخرج الهمزة؟ إذا قلت أنت مثلا، من أين تخرج هذه الهمزة؟ تخرج من أقصى الحلق، تخرج من الحلق، وتخرج من أقصى جزء في الحلق، أليس كذلك؟ أي أبعد جزء. هل المسافة بين الحلق وبين طرف اللسان مسافة بسيطة أم مسافة بعيدة؟ هذه المسافة هل هي قريبة أم بعيدة؟ لابد أنها بعيدة، أليس كذلك؟ هذا البعد في المخرج هو الذي أدى إلى إظهارها حين جاءت الهمزة بعد النون الساكنة أو التنوين. نعم. إذن فالسبب الأساسي في الإظهار، إظهار النون الساكنة والتنوين إذا جاء بعدها هذه الأحرف هو بعد شديد بين مخرجيهما. فمن أقصى الحلق اثنان، الهمزة والهاء. الهمزة كمثل كلمة مثلا ينأونا، ينأونا، ولا ثانية لها في القرآن، ولا ثانية لها في القرآن، أي هذه الكلمة الوحيدة التي جاءت الهمز بعد نون في كلمة واحدة، في كلمة واحدة ينأونا ولا ثانية لها في القرآن. وبين كلمتين مثلا نقول ومن آمن، من آمن مثلا، وجنات ألفافا، وجنات ألفافا. وهذا مثال على إظهار التنوين. فالمثال الأول على إظهار النون الساكنة وبعدها الهمز في القرآن، ونحن يعني نرتبط بإظهار الأمثلة من القرآن، لابد أن تكون الأمثلة من القرآن. همز الفهاء، الهمز قلنا كلمة ينأون، ومن آمن، ينأون مثال الكلمة الواحدة، نون ساكنة جاءت بعدها همزة في كلمة واحدة. من آمن بين كلمتين، نون ساكنة في حرف من، وآمن الهمز في الفعل الذي وقع بعدها. هذا بالنسبة لبين كلمتين. وجنات ألفافا في قراءة حرف غير ورش، في قراءة غير ورش، لأنه يحرك النون والتنوين بحركة الهمزة. وجنات ألفافا هذا مثال على التنوين. والها كمنها، منها بالنسبة للكلمة الواحدة. ومن هاجر، ومن هاجر بين كلمتين، وجرف هار في التنوين، وجرف هار. هذا المثال يختص بحرف الهاء. إذن فرغنا من الهمز وفرغنا من الهاء أيضا، وفرغنا من هذا الجزء بالكلية الذي هو أقصى الحلق، انتهينا من أقصى الحلق. فالهمز والهاء يخرجان من نفس المكان، والعين والحاء، وهذا هو سبب ذلك الترتيب، هذا النظم. العين والحاء لم يأتي جزافا، ولكنه أتى ليعين أن العين والحاء تخرجان من نفس المكان في الحلق، وهما يخرجان من وسط الحلق. العين والحاء يخرجان من وسط الحلق. العين والحاء وقال عنهما أنهما مهملتان، وقال عنهما أنهما ماذا؟ مهملتان. ما معنى مهملتان؟ معنى مهملتان أي ليس عليهما نقط، ليس عليهما ماذا؟ نقط. ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء، والغين والخاء تخرج من أدنى الحلق، تخرج من أدنى الحلق. نضرب أمثلة على الباقي. الهاء قلنا كمنها، ومن هاجر، وجرف هار. ومن وسط الحلق تخرج العين المهملة، نحو أنعمت في كلمة واحدة، أنعمت، ومن علم، ما لهم به من علم بين كلمتين، وحقيق على ألا أقول، وهذا في التنوين. حقيق على، هذا بالنسبة لحرف العين. والحاء المهملة نحو تنحتون، تنحتون بالنسبة للكلمة الواحدة، تنزيل من حكيم حميد مثلا، من حكيم بين كلمتين، حكيم حميد، هذه بالنسبة للحاء تنحتون، ومن حكيم من حميد بين النون بين كلمتين، وحكيم حميد في التنوين، وعليم حكيم أيضا. إلى هنا قد انتهينا من الجزء الأوسط من الحلق، وهو العين، أو من الأحرف التي تخرج من الجزء الأوسط من الحلق، وهي حرف العين وحرف ماذا؟ الحاء. ثم ننتقل إلى الجزء الثالث والأخير في الحلق، وهو الأدنى، وهو الأدنى. ويخرج من هذا الجزء الأدنى حرفان، الغين المعجمة، والمعجمة أي المنقوطة عليها نقط، والإعجام هو النقط، والمهمل المتروك بلا نقط. الإعجام هو النقط، والمهمل المتروك بلا نقط. فالغين المعجمة نحو فسينغضون، نحو فسينغضون، ولا ثانية لها، ولا ثانية لها. إذا لاحظنا كلمتين لا ثانية لهما في القرآن، الأولى ينأون، وهذه إذا جاءت الهمزة بعد النون في كلمة واحدة فلا ثانية لها في القرآن، والثانية فسينغضون إذا جاءت الغين بعد النون الساكنة ولا ثانية لها في القرآن في كلمة واحدة. وبين كلمتين من غل، من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، وفي التنوين حليما غفورا، حليما غفورا، هذا بالنسبة لحرف الغين. والخاء المعجمة نحو والمنخنقة، والمنخنقة، هذه في كلمة واحدة. ولمن خاف، ولمن خاف مقام ربه، هذه بين كلمتين. وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ خاشعة، هذه بالنسبة للتنوين. ونحن ننطق الكلام كما نطقناه من قبل، ينأون، ينهون، المنخنقة، حليما غفورا. نلاحظ عدم وجود الغنة أو مد الغنة أكثر من اللازم في هذه الأحوال، أو ولذلك لبعد بين مخرج النون ومخرج هذه الأحرف، فلا يصح أبدا أن نقول مثلا حليما غفورا، حتى وإن سمعها من لا يتقن هذا العلم لن يستسيغها، لن يستسيغها، حتى أنها يصعب النطق بها على هذا الحال. الحكم الثاني هو الإدغام. قال رحمه الله: والثاني إدغام بستة أتت، والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، في يرملون عندهم قد ثبتت. ونقول يرملون ولا نقول يرملون، فيرملون أي يسرعون، يرملون أي ماذا؟ يسرعون. فالحكم الثاني هو الإدغام. والإدغام لغة الإدخال، إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء في الشيء. إذن معنى هذا الكلام أن هذه النون سوف تدخل في حرف آخر، وإلا فأين تدخل إن لم تكن يعني تدخل في حرف؟ نعم هو إدخال شيء في شيء، ولكننا هنا نتكلم عن الأحرف. إذا قلنا الإدغام في حق الأحرف فهذا معناه أننا سندخل هذا الحرف في حرف آخر، أليس كذلك؟ إذن الحكم الثاني هو الإدغام. والإدغام لغة هو الإدخال، إدخال الشيء في الشيء. واصطلاحا التقاء حرف ساكن بمتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين، وهو بوزن حرفين. فالحرف المشدد يتكون من حرف ساكن وحرف متحرك، الساكن يدغم في المتحرك، مما ينتج عن ذلك أو مما يؤدي إلى أن ينتج حرف واحد مشدد، هذا الحرف يرتفع اللسان عنه ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين. فالنون الساكنة والتنوين يدغمان عند ستة أحرف أيضا، يدغمان عند ستة أحرف أيضا، مجموعة في قوله يرملون، يرملون، ويرملون أي يسرعون. إذن النون ستدخل في هذه الأحرف. مثلا نقول من يشاء، هذا مثال سريع، من يشاء، هل لاحظتم وجود النون بين هاتين الكلمتين؟ تلاحظ ماذا؟ تلاحظ خفاءها، نلاحظ أنها غير موجودة، أدخلت في حرف آخر، ولكن هناك بعض الدلالات على وجودها. ما هي هذه الدلالات؟ نعرف بإذن الله عز وجل. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. نقول مثلا ما معنى يرتفع اللسان به ارتفاع واحدة؟ نضرب مثال، قلنا أن النون تدغم في هذه الأحرف في كلمة يرملون، أليس كذلك؟ إذن إذا جاء بعد النون راء فهي تدغم، النون تدغم فيها، أليس كذلك؟ فإذا قلنا إذا أدغمت النون في الحرف فمعنى ذلك أنه يتكون لدينا حرفا مشددا، أي تصبح الراء مشددة، أليس كذلك؟ تصبح الراء مشددة. أن رآه مرة واحدة، لا نقول أن يرتفع لسانه في النون ثم يعود فيرتفع في الراء، أن رآه. فإذا نطقت بها على هذا أو على هذه الكيفية أن رآه، تلاحظ أن اللسان يرتفع إلى النون ثم يهبط ثم يرتفع إلى الراء، أليس كذلك؟ ولكننا إذا حققنا الإضغام فعلا نلاحظ أننا نقول أن رآه، ارتفع مرة واحدة فقط للراء ولم يرتفع للحرف المدغم وللحرف المدغم فيه. فإذا حققت الإدغام فعلا فمعنى ذلك أن اللسان سيرتفع مرة واحدة لهذا الحرف المشدد وننسى هذا الحرف المدغم. أرجو أن يكون الكلام واضحا. نعم، فمعنى الإدغام أن هذه النون ستدخل في هذه الأحرف المجموعة في كلمة يرملون بحيث يصبح هذا الحرف حرف مشدد والنون تدخل فيه. فقال رحمه الله لكنها قسمان، قسمان هذا الإدغام قسمان، قسم يدغما، يدغما ألف التثنية، يدغما أي النون الساكنة والتنوين، فيه يدغما في هذا القسم بغنة، النون الساكنة إذا أدخلت في أحرف معينة من هذه الكلمة تدغم فيه بغنة. وما هذه الأحرف؟ قال بينمو علما، هذه الأحرف بينمو علما، علمت بكلمة ينمو، أي الباء ليست معنا لأنها ليست من كلمة يرملون، لكنها قسمان، هذا الإدغام قسمان، قسم يدغم أي نون الساكنة والتنوين، فيه القسم في هذا القسم تدغم النون الساكنة والتنوين بينمو علما، تدغم بغنة ب ونضع قوس ينمو علما. إذن اعلم أن الأحرف الستة التي تدغم عندها النون الساكنة والتنوين على قسمين، قسم يجب إدغامها فيه مع الغنة وهو أربعة أحرف تعلم من حروف ينمو، أي هي الياء والنون والميم والواو، ينمو. وهذا عند حفص، ونتكلم عند حفص لأن قارئنا خلف عن حمزة مثلا لا يغن في هذا الإدغام مع الياء والواو، يعني هو يقول من يشاء مباشرة. ومقدار الغنة هنا يكون حركتين، أي والحركة تقدر، الحركة تقدر بقبض الإصبع أو بسطه، بقبض الإصبع أو بسطه. إذن نقول من يشاء هكذا، من يشاء. ما معنى الإدغام بغنة؟ ما معنى الإدغام بغنة؟ ما معنى ذلك؟ الإدغام قلنا أنه الإدخال، ويسمى هذا الإدغام إدغاما ناقصا، ويسمى هذا الإدغام بالإدغام الناقص. ولكن ما معنى إدغام بغنة؟ إذا أدخلت النون في هذا الحرف تركت لنا أثرا وهو الغنة، والغنة هو صوت لطيف يخرج من الأنف، يخرج من الأنف أو الخشوم. الغنة صوت رقيق لطيف يخرج من أين؟ من الأنف، أليس كذلك؟ فإذا أدخلت النون في هذه الأحرف الأربعة، مثال من يشاء مثلا أو من نشاء أو مما أو من ورائهم محيط مثلا، كل هذه الأمثلة نلاحظ أن النون قد تركت لنا هذه الصفة فيها. فإذا قلنا ياء، هل لاحظتم وجود الغنة في هذا الحرف ياء؟ كيف تعرف أن الغنة موجودة في هذا الحرف أم لا؟ تمسك بأنفك وتنطق بالحرف، فإن وجدت صعوبة وإعاقة في النطق بالحرف فهنا تخرج الغنة في أو تكون الغنة موجودة في بنية هذا الحرف. فإذا أمسكت أنفك وقلت ياء، هل تلاحظ إعاقة؟ لا، لا تلاحظ. ولكنك إذا قلت من يشاء أو إن يشأ وأمسكت بأنفك لا تستطيع أن تنطق هذا الإدغام على الوجه الأكمل، مع أن الغنة ليست من صفات الياء. إذن النون فعلا أدخلت في الياء ولكنها تركت لنا أثرا. النون أدخلت في الياء نعم، ولكنها تركت لنا أثرا. وما هو ذلك الأثر؟ الأثر هو الغنة، الأثر هو الغنة. لذلك هذا الإدغام يعد إدغاما ناقصا، يعد إدغاما ماذا؟ ناقصا، لأن النون لم تدغم بالكلية في هذا الحرف، ولكنها تركت لنا ذيلا، ألا وهو الغنة، ألا وهو الغنة. لذلك يعرف هذا الإدغام بالإدغام الناقص. نكمل. لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علم إلا، استثنى الماتن هنا استثناء. فما هو ذلك الاستثناء؟ إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. إلا إذا كانت النون الساكنة، وهذا طبعا يختص بالنون الساكنة، إلا إذا كان بكلمة واحدة فلا تدغم، مثال كدنيا ثم صنوان تلا، أي إلا إذا كان المدغم والمدغم فيه في كلمة واحدة فلا تدغم، وفي وقرأ بعضهم فلا تدغم، فلا تدغم يعني النون لا تدغم. ولم يثني هنا، لماذا؟ لأن هذا الحكم يختص بالنون الساكنة فقط، لأن التنوين لا يأتي إلا ماذا؟ إلا زائدا متطرفا، لا يأتي إلا زائدا متطرفا. إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، إذا كان هذا الإدغام في كلمة واحدة كمثلا دنيا، لاحظ النون هنا ساكنة ولا غير ساكنة؟ ساكنة. وبعدها يا، إذا كان من المفروض أن نقول إذا طبقنا القاعدة دنيا، أليس كذلك؟ ولكنها إذا وقعت في كلمة واحدة فلا تدغم، مثال دنيا، وهي وقعت في أربع كلمات فقط في القرآن بالكلية، قلنا أن الإدغام بغنة يسمى بالإدغام، يسمى بالإدغام الناقص. أما الآخر فيسمى بالإدغام الكامل، يسمى بالإدغام الكامل. لماذا؟ لأن الإدغام يكون بغير غنة، فتدغم النون الساكنة والتنوين بغير غنة في الحرفين الباقيين من يرملون، وهما اللام والراء، اللام والراء في كلمة رل، في كلمة رل، في نحو مثلا هدى للمتقين ولكن لا يعلمون، أو من ربهم، أو ثمرة الرزق، كل هذه الأحرف تكون فيها النون مدغمة بغير غنة، النون مدغمة بغير غنة. إذن الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة، الفرق بينهما هو أولا نقول، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء، ثم كبرن، ثم كبرن، فأشار هنا الماتن إلى حكم من أحكام الراء، فقال ثم كبرن، أي كدر حرف الراء، أي أحكم بتكريره نطقا، لكن إذا شدد هذا الحرف يجب إخفاء تكريره، يجب إخفاء تكريره. هذا القسم الثاني من أقسام الإدغام. الأول كان إدغام بغنة ويسمى إدغاما ناقصا، والحرف الذي يأتي بعد النون يكون مخففا ليس مشددا، أي ليس مثقلا. هذا هو الفرق بين الإدغام بغنة والإدغام بغير غنة. فإذا قلنا من يشاء، نلاحظ أن الياء عليها فتحة، أليس كذلك؟ ومن يطع الله ورسوله، نلاحظ أن الياء عليها فتحة، إلا في النون والميم، في النون والميم. فنقول مثلا لن ندخلها، لن ندخلها، فإذا قلنا لن ندخلها نلاحظ أن النون عليها شدة وفتحة، أليس كذلك؟ ولو قلنا مما، نلاحظ أن الميم التي بعد النون عليها شدة وفتحة. أما إذا قلنا ومن يطع، أو من ورائهم، أو ووالد وما ولد، نلاحظ أن الحرف الذي يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين يكون ماذا؟ يكون مخففا ليس مثقلا. أما في الإدغام بغير غنة فيأتي الحرف ماذا؟ مثقلا. من له ملا من ربهم، هكذا يكون الحرف ماذا؟ مثقلا. وهذا الإدغام يسمى بالإدغام الكامل، لعدم وجود أي جزء من أجزاء النون بالمرة في هذا النوع من الإدغام، فاختفت النون بالكلية أدخلت في هذا الحرف بالكلية، لذلك يسمى هذا الإدغام بالإدغام ماذا؟ بالإدغام الكامل، الإدغام الكامل. والثالث الإقلاب، الحكم الثالث هو الإقلاب. عند ماذا؟ عند حرف الباء. عند ماذا؟ عند حرف الباء. الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين الإقلاب لهما، الإقلاب لهما. هناك تفصيل كما قلنا، هذا التفصيل بالنسبة للإدغام. قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربعة أحكام، أليس كذلك؟ لها أحكام أربعة، الأول الإظهار ثم الإدغام ثم الإقلاب ثم الإخفاء. فعد بعضهم هذا الإدغام قسمان، وكل قسم مختلف عن الآخر، لذلك عد بعضهم أن للنون الساكنة وللتنوين خمسة أحكام، الأول الإظهار، والثاني الإدغام بغنة، والثالث الإدغام بغير غنة أو الإدغام الكامل والإدغام الناقص، ثم الإقلاب ثم الإخفاء. وهذا هو سبب الاختلاف، اختلاف بين كون الأحكام هنا أربعة أو خمسة، الاختلاف في قسمي الإدغام، هذا هو سبب الاختلاف. الحكم الثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. ما معنى هذا الكلام؟ الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه، تحويل الشيء عن وجهه، وتحويل الشيء ظهرا لبطن، هذا معنى الإقلاب في اللغة. واصطلاحا، اصطلاحا جعل حرف مكان آخر، جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء ومراعاة الغنة، مع الإخفاء أي للميم المقلوبة عند النون والتنوين نلاحظ أو نراعي إخفاءها مع مراعاة الإخفاء والغنة. الإخفاء لماذا؟ لهذه الميم التي انقلبت، أو لهذه النون التي انقلبت إلى ميم. والغنة لأن الغنة من صفات حرفي النون والميم معا. إذن النون الساكنة والتنوين إذا وقعا قبل الباء يقلبان ميما مخفاه في اللفظ لا في الخط، في اللفظ لا في الخط، ولا تشديد في ذلك، ولا تشديد في ذلك، لأنه بدل وإقلاب لا إدغام فيه، لأنه بدل وإقلاب لا إدغام فيه، إلا أن فيه غنة، إلا أن فيه غنة، لأن الميم الساكنة من الحروف التي تصحبها الغنة، وذلك إجماع من القراء، وسواء كانت النون مع الباء في كلمة واحدة أو في كلمتين أو التنوين، ونعلم أن التنوين لا يكون إلا بين كلمتين، وذلك نحو أنبئهم مثلا، أنبئهم. نلاحظ هنا نون ساكنة جاء بعدها باء، أليس كذلك؟ هذه في كلمة واحدة، تقلب هذه النون إلى ميم، تقلب هذه النون إلى ماذا؟ إلى ميم، وهذه الميم يراعى فيها الغنة، والشيء الآخر مع الإخفاء، هذا ما يراعى أيضا. إذن يراعى لدينا الغنة لأنها من صفات الميم، أليس كذلك؟ ويراعى أيضا الإخفاء، ويراعى الإخفاء لهذه الميم، لأن ميم إذا جاء بعدها باء يكون الحكم هنا الإخفاء، وستتضح ذلك بإذن الله بعد ذلك. إذن في كلمة واحدة أنبئهم، بين كلمتين أنبورك من في النار، أنبورك أنبورك. لو لاحظتم أنا لا أقول أنبورك، أليس كذلك؟ وإلا كانت الميم هنا صريحة ليست مخفاة، أليس كذلك؟ أنا لا أضم الشفتين ضما كاملا، ولكن هناك انفراجة خفيفة، انفراجة خفيفة بين الشفتين، أنبورك لتحقيق ماذا؟ هل هذا الانفراج جاء لتحقيق الغنة أم لتحقيق الإخفاء؟ هذا سؤال، لمراعاة ماذا؟ لمراعاة الإخفاء. وإلا إذا انطلقت الشفتين ظهرت الميم واضحة ظاهرة جلية ولم يتحقق الإخفاء، أليس كذلك؟ إذن هذا الانفراج لمراعاة الإخفاء. وفي التنوين سميع بصير، سميع بصير. إن شاء الله عز وجل التطبيق العملي للطلبة والطالبات سيكون من خلال غرفة التحفيظ. يعني إن شاء الله عز وجل إذا دخل الطالب أو الطالبة غرفة التحفيظ، إن شاء الله عز وجل الأخ القائم على هذه الغرفة سيقوم بتصحيح هذه الأحرف للطالب أو الطالبة أثناء المحاضرة. والرابع الإخفاء عند الفاضلي، والرابع الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي. الحكم الرابع هو الإخفاء. الإخفاء عند ماذا؟ عند الفاضلي. الإخفاء عند الفاضلي من الحروف واجب للفاضلي، من الحروف واجب للفاضلي. هذا الإخفاء عند البقية من الحروف المتبقية من الأحرف السابقة التي قلناها من أحرف الإظهار وأحرف الإدغام، فبقي لدينا 15 حرفا، بقي لدينا 15 حرفا تأتي بعد النون الساكنة، رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها، أي رمز هذه الحروف قد ضمنها لنا الماتن رحمه الله في هذا البيت من الشعر. فإذا أخذنا أول حرف من كل كلمة لكان لدينا 15 حرفا، إذا جمعناها تكون هذه الحروف هي حروف الإخفاء التي إذا جاءت بعد النون حدث ما يسمى بالإخفاء. صف ذا سنة، صف ذا سنة، نأخذ حرف الصاد كما هو مكتوب لديكم، ذا الذال، سنة الساء، كم الكاف، جاد الجيم، شخص الشين، قد القاف، سما السين، دم الدال، طيبا الطاء، زد الزاي في الفاء، تقى ضع ظالما. إذن هذه الأحرف تجمع في هذه في هذا البيت الذي ورد لنا. وماذا عن الإخفاء في اللغة وفي الاصطلاح؟ الإخفاء في اللغة هو الستر، الإخفاء في اللغة هو الستر. واصطلاحا وأرجو الانتباه هنا، في الاصطلاح الإخفاء عبارة عن النطق بحرف، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول. مرة ثانية، الإخفاء لغة هو الستر، أليس كذلك؟ وفي الاصطلاح النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام، بصفة بين الإظهار والإدغام عار من التشديد. إذن لابد أن ننتبه هنا، ففي بعض الأحيان نجد أن الحرف الذي يأتي بعد النون يكون مثقلا أي مشددا، وفي بعض الأحيان نجد أن الحرف الذي يأتي بعد النون يكون عار من التشديد ويكون مخففا، كما في من يشاء ومن ورائهم وما إلى ذلك. وإذا قلنا من نشاء نلاحظ الحرف يكون مشددا، أو مثلا مما تكون الميم مشددة، أو من ربهم وهكذا، أو من له أو من لا. إذن في بعض الأحيان الحرف الذي يأتي بعد النون يكون مثقلا، وفي بعض الأحيان يكون مخففا، يجب علينا الانتباه وإظهار ذلك في تعريف كل جزء. إذن الإخفاء في الاصطلاح النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام عار من التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول، تبقى الغنة في الحرف الأول. وما هو الحرف الأول؟ النون أو النون الثابتة في آخر التنوين. فالإخفاء هنا واجب بلا خلاف عند الفاضلي، عند الفاضلي من الحروف أي الباقي، الباقي من الحروف على الشخص الفاضلي أي الشخص الكامل الزائد على غيره بصفة الكمال. والباقي من الحروف كما وضحنا في هذا البيت صف ذا سنة، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا، زد في تقى ضع ظالما، زد في تقى ضع ظالما. إلى هنا نكون قد انتهينا من أحكام النون الساكنة والتنوين. إذن هنا الإخفاء يكون، قلنا أنه يظهر بصفة بين الإظهار والإدغام. لماذا؟ لأن الإظهار قلنا هو ماذا؟ تعريف الإظهار النطق بالحرف من غير غنة فيه، أليس كذلك؟ والإدغام يعني الإدغام التام طبعا، الذي لا غنة للنون فيه، والذي تدخل النون في الحرف الذي بعدها وتختفي الغنة تماما، إلا أن الإخفاء جاء في مرتبة بين المرتبتين، جاء هنا النون لا تظهر واضحة ولكن ظهرت غنتها وبقيت غنتها. إن شاء الله عز وجل نعطي أمثلة. فالحرف الأول هو الصاد، فمثال للصاد مثلا في كلمة واحدة ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وبين كلمتين أنصدوكم، سأسرع قليلا لكثرة الأمثلة هنا، وبين كلمتين أنصدوكم، وفي التنوين ريحا صرصرا، ومن صياصيهم، نعم من صياصيهم. نلاحظ أن هذا الإخفاء فيه بعض الغلظة، أليس كذلك؟ إذا قلنا من صياصيهم، هل هذا الإخفاء هو في نفس رقة الإخفاء الذي نقول من كان؟ هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق، من صياصيهم أو من قال هكذا، أو من طائر مثلا. نلاحظ تفخيم الغنة، لماذا؟ لأن الحرف الذي جاء بعد النون أو التنوين من صفاته الاستعلاء، من صفاته الاستعلاء أو التفخيم، فيكون الإخفاء أيضا تابعا لهذا الحرف، تابعا لهذا الحرف. التفخيم يكون في جميع حروف الاستعلاء على الغين والخاء، لماذا؟ لأن الغين والخاء من حروف الإظهار وليس من حروف الإخفاء. إذن بالنسبة للصاد أنصدوكم بين كلمتين، وينصركم في كلمة واحدة، وريحا صرصرا في التنوين. وبالنسبة للذال منذر في كلمة واحدة، منذر، وبين كلمتين من ذكر أو أنثى، من ذكر، وفي التنوين سراعا ذلك، يوم يخرجون من الأجداث سراعا ذلك حشر علينا يسير. والساء من ثمرة، من ثمرة بين كلمتين، ومنثورا في كلمة، وجميعا ثم في التنوين. والكاف من كان، من ثمرة في الساء ومنثورة وجميعا ثم، والكاف من كان بين كلمتين، وينكحون في كلمة واحدة، وألا إن عادا كفروا ربهم، عادا كفروا في التنوين. والجيم أن جاءوكم بين كلمتين، فأنجيناه في كلمة واحدة، وشيئا جنات في التنوين. والشين من شاء بين كلمتين، وينشئ في كلمة واحدة، وفي التنوين إن الله بكل شيء عليم شرع، شرع لكم، عليم شرع. والقاف ولئن قلت، ولئن قلت بين كلمتين، ومنقلبون وإن الله على كل شيء قدير في التنوين. والسين أن سلام عليكم، أن سلام عليكم، في السين مع النون الساكنة، أن سلام عليكم. ومن سأته، ومن سأته في كلمة واحدة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون، ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون، في سورة المائدة. والدال بين كلمتين، من دابة وما من دابة، وفي كلمة واحدة أندادا، وفي التنوين قنوان دانية، قنوان دانية. والطاء وإن طائفتان بين كلمتين، وإن طائفتين، وإن طائفتان، وفي كلمة واحدة وينطقون، وينطقون أو ينطقون، وفي التنوين قوما طاغين. وفي الزاي ونقول الزاي ولا نقول زين، اسمها الزاي ولا نقول زين كما يقول البعض، ولكن اسمها الزاي، وهي مثل الراء، وتكون ونقول معجمة. وما معنى معجمة؟ أي منقوطة. إذن الراء المعجمة تسمى الزاي. فإن زللتم مثلا في حرف الزاي، فإن زللتم بين كلمتين، وأنزلنا وأنزلناه في كلمة واحدة، ويومئذ زرقا، ويومئذ زرقا. والفاء وإن فاتكم شيء، وإن فاتكم بين كلمتين، انفروا في كلمة واحدة، عمي فهم، صم بكم عمي فهم. هذا بالنسبة لتنوين مع الفاء. والتاء من تحتها تجري من تحتها، وإن تهوا خيرا لكم، وجنات تجري من تحتها الأنهار. وهنا لطيفة، كثير من القراء يقولون ويدخلهم جنات تجري ويقف، هذا وقف قبيح، هذا وقف قبيح. لماذا؟ الجنات ليس لا تجري، ويدخلهم جنات تجري، هل هذا كلام؟ إذا انتهى نفسك تقول ويدخلهم جنات، ثم ترجع جنات تجري من تحتها الأنهار. أما أنا أقول ويدخلهم جنات تجري، هذا يعني هذا وقف غريب جدا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا بالنسبة للتنوين مع التاء. والضاد قل إن ضللت النون مع الضاد، وفي بين كلمتين، وفي كلمة وكلمة منضود مثلا، طلح منضود، وقوما ضالين، هذا بالنسبة للتنوين. والظاء إن ظن بين كلمتين، وينظرون، وقوما ظلموا. فإلى هنا تكون جملة ما ذكر 45 مثالا، لكل حرف 3 أمثلة. وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضى، ورزقنا وإياكم نية صالحة في تعلم هذا العلم وتعليمه. ونسأل الله عز وجل أن يكون القرآن شاهدا لنا لا شاهدا علينا. وجزاكم الله عنا خيرا.